بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

الله أكبر. الذي له ملك كده يا محمد. نعم كده يا غالي. صلى على رسول الله. الله يعمل حاجة بس عليه. الله أكبر. من أنا رب. ذلك الفوز الكبير. لا أكبر كده يا محمد. Mm-hmm.